أو نحو ذلك من حكم ومصالح لا يعلمها إلا نحن بكمال علمنا، إنه حينها في هذه الحالة حين تنزع وتؤخذ من يئوس أي كثير شديد اليأس أي انقطاع الأمل بعقله في الحصول على أي خير مستقبلي يريده، أو التخلص من الشر الذي نزل به، بما يدل على شدة حزنه وخوفه وفقدانه أي رجاء في رحمات الله وأفضاله بسبب بعده عن وعن دينه الإسلام. وهو كفور أي كثير الكفر لنعم الله، أي عدم الاعتراف بها وشكرها وحسن استخدامها، والتي لا زالت عنده يتمتع بها ولا تحصى، وكأنه لم يمنحه خيرا سابقا أبدا، ولم يمنحه ولن يمنحه ولن يمنحه شيئا مستقبلا، بل قد يكفر بوجود الله أصلا.